بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب مختصر زاد المعاد، نواصل الحديث حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل: وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وكان يصوم في شهر أكثر مما يكون مما كان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، وكان يتحرى صيام الاثنين والخمس. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، الصيام المتواصل الذي يظن الناس ربما أنه سيواصل الصيام أبدا ولا يقطعه، ويفطر حتى يقال لا يصوم، الفطر المتواصل الذي يظن الناس أنه سينقطع به عن الصيام. والمقصود بذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصل الصيام وما كان يصل الفطر لأزمان بعيدة، إنما كان بين هذا وذلك، يعني مثلا من الممكن أن يصل أسبوع 10 أيام نحو ذلك من الصيام، ثم يقطع أسبوع 10 أيام، أو يواصل أياما 3-4 أيام متتالية ثم ينقطع 3-4 أيام متتالية، أو أن المقصود أنه كان يصوم ويفطر، يعني يفعل هذا ويفعل هذا صلى الله عليه وسلم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، إلا شهر رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان. وهذا يبين حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت في الذي قالت فيه: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. فالمقصود بقولها كان يصوم شعبان كله أي أكثر شعبان، أكثر شعبان، لأنه ثبت أنه ما كان يصوم شهرا متصلا كاملا إلا رمضان. قال: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، يعني لا بد أن يصوم خلال الشهر، يصوم من الشهر 3 أيام، يصوم أكثر، لا بد ألا يخرج من الشهر إلا وقد صام صلى الله عليه وسلم. وكان يتحرى صيام الاثنين والخمس، يعني كان حريصا يعني أو شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على صيام يوم الاثنين والخمس. وسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي. قال: وكان يحب على صيامها. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض حضرا ولا سفرا، يعني معنى أنه ما كان يترك صيام الأيام البيض في الحضر أو في السفر. والأيام البيض يعني الأيام القمرية، سميت بيضا لأنها تكون مقمرة، ولذلك سميت بالأيام البيض، أي تكون لياليها يعني مخمرة، وهي 13 و14 و15. قال وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه. قال أما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه. نعم اختلف عنه، لكن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، أيام تسع من ذي الحجة. العشر العيد طبعا لا يصوم، لكن يقال عشر تغليبا، فكان يصوم هذه الأيام، هذا هو الراجح. الخلاف سببه ماذا؟ أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنها قالت لم يكن أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، تقصد العشر يعني من الحج، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا حديث رواه مسلم. فالذي منع قال بهذا الحديث. والأرجح أن الصيام في عشر ذي الحجة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، وإن كان في السند أقل قوة من حديث عائشة، لكن صح، لكنهما صح، ويؤيدهما الحديث أيضا الثابت في الصحيحين كما يأتي إن شاء الله. أما الحديثان فهما حديث حفصة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، وفيه أنها قالت رضي الله عنه أربع لم يكن يبعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع لم يكن يبعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتركهن. قالت وذكرت يعني هذه الأربع، قالت صيام يوم عاشوراء والعشر يعني العشر من الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الفجر. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن حفصة رضي الله عنه. اختلف في سند الحديث، لكن كثير من أهل العلم صححه. أما الحديث الآخر فهو أيضا ما رواه الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء ثلاثة أيام من كل شهر والخميسين يعني الاثنين والخميس. فهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث أيضا صححه أيضا طائفة من أهل العلم. وهذان الحديثان إذا ثبت فيقدم ما جاء فيهما على حديث عائشة. لماذا؟ لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. فلماذا المثبت مقدم على النافي؟ لأنه فيه زيادة علم، وعليه فيقدم إثباته وإعمال الدليلين. نعم عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيته، نعم صدقت، فلعلها رضي الله عنها ما رأته لأجل أنه ربما صلى الله عليه وسلم كان يومها في بداية أو آخر هذه الأيام. معلوم أنه كان له تسع زوجات صلى الله عليه وسلم، فلربما كان يومها يصادف أول أو آخر هذه الأيام فلا تشعر بذلك، أو أنها لا تشعر بسبب أنه يصوم عندها يوم ولا تشعر بقية الأيام، ولا تشعر بقية الأيام أو نحو ذلك. ثم يؤيد مشروعية الصيام بل واستحباب الصيام في هذه العشر الدليل العام الذي ثبت في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فإذا لم يكن الصيام من أجل الأعمال الصالحة فما يكون؟ ولذلك لو صام الإنسان على هذا الدليل وحده لكفى، يعني ما من أيام من العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فيصوم الإنسان هذه الأيام بهذا الحديث وحده كفى. وعليه فالراجح ثبوت الصيام عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. وأما صيام ستة أيام من شوال قال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. هذا معنى الحديث، وإلا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتبار أنه يصوم 30 يوم من رمضان، واليوم الحسن بعشر أمثالها 300 يوم، وإذا جاءت الستة بعشر أمثالها تكون 360 يوما. قالوا أما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، قالوا أما يوم عاشوراء يعني يوم العاشر من شهر المحرم فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأصل يعني طول الكلام في هذه المسألة وذكر فيها بحثا طويلا وذكر فيها إشكالات على الأحاديث والروايات ونحو ذلك، بحثا طويلا في هذه المسألة. خلاصة هذه المسألة وهي صيام يوم عاشوراء، هناك أحاديث وردت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه وهو في مكة، كان يصومه وهو في مكة، وأحاديث فيها أنه لما قدم المدينة وجد يهود يصومونه فقال نحن أولى يعني موسى منهم ونحو ذلك، وأحاديث فيها أنه قال لما سأل قالوا هذا يوم تعظمه يهود تزعم أن الله ند فيه موسى فتصومون، فقال نحن أولى بموسى منهم ولئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فلم يدركه صلى الله عليه وسلم هذا، أو لم يدرك هذا صلى الله عليه وسلم فيما بعده. فمثل هذه الأحاديث ونحو ذلك فيها في الظاهر إشكاليات. خلاصة هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يفرض الصيام، ولما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فكان هذا هو صوم الإيش الفرض، صيام يوم عاشوراء. ثم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لاحظ أن يهود توافقه في هذا الصيام، فسأل عن ذلك، فعلم أن يهود تصوم لأجل أنها تحتفل بذلك لنجاة موسى، فقال نحن أولى بموسى منهم، فقرر أن يخالفهم بأن يكون الصيام بعد ذلك هو عبارة عن 9 وعشر. وهناك رواية، والحديث هذه الرواية مختلف فيها، قال فصوموا يوما قبله ويوما بعده، وإن كان الرواية فيها ضعف. وعليه فخلاصة الكلام في صيام عاشوراء أنه كان فرضا، ثم لما فرض رمضان صار مستحبا، قال من شاء أن يصومه صام ومن شاء أن يتركه ترك، وظل المسلمون على ذلك إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة الثانية يعني من فرض الصيام، يصومونه صيام نفل. وقبل موته رغبهم في أن يصوموا معه يوما وهو 9 مخالفة لليهود، ولذلك أكمل مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم الإنسان 9 والعاشر. وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه وبعض أهل العلم يعني ذهبوا إلى أن أفضل مرتبة هي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، المرتبة التي تليها أن يصوم 9 والعاشر، المرتبة التي تليها أن ينفرد بالإيش بالعشر. هناك بعض المتأخرين ذكر يعني رأيا رابعا، وإن كان هذا في الحقيقة يعني أضعف، وهو أن إذا فاته التاسع صام الإيش؟ الحادي عشر. إذا فاته التاسع صام الحادي عشر مخالفة لأهل الكتاب كذلك. وإن كان طبعا يعني اليهود لا يصومون الآن عشراء، في زماننا الحالي لا يصومون عشراء، لكن أكمل المراتب هو أن يصوم التاسع والعاشر. فإن فاته التاسع صام العاشر، وعلى قول بعض المتأخرين يصوم معه الإيش؟ الحداشر إن شاء، كمخالفة لليهود. ما هو الحديث اللي ذكرناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، إشارة إلى أنه لو لم يكن بعرفة لا يفطر. قال ثبت عنه ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. إذن فهذا دليل على استحباب صوم عرفة في غير إيش؟ عرفة. وجاء الدليل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وأما في عرفة فلأنه يوم عمل ودعاء وعبادة كثيرة، ولا سيما وأنه يعني يضحي المحرمون والحجيج للشمس، فهذا ربما يحتاج إلى يعني أو هذا يؤدي إلى ضعف عن العبادة ونحو ذلك. ولذلك نهى عن الصيام في يوم عرفة حتى يكون الحجيج على نشاط وهم يعني يدعون ويذكرون، بخلاف ما لو صام الحاج أو المحرم يعني فإنه يضعف والشمس تضعفه ربما فينام فلا يعني يذكر الله ولا يدعو نحو ذلك. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهري، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر. ليس من هديه يعني مواصلة الصيام السنة كلها العام كله، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. ومن أراد الإكثار من الصيام فأفضل الصيام هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن من يعني من أدى عبادة الصيام لله تعالى، فإنه كان يواصل صلى الله عليه وسلم، وهذا خصه الله عز وجل به. لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول وخير الصيام صيام أخي داود، لأن هذا الذي يقدر عليه الناس أن يصوموا يوما وأن يفطروا يوما، أما صيامه هو صلى الله عليه وسلم فلا يقدر عليه الناس، وهو أنه كان أحيانا يواصل الليل بالنهار. وكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. وهذا في صيام النفل، هذا في صيام النفل، فإنه يجوز للمسلم أن يشرع في الصيام أثناء النهار إن لم يكن قد ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام أو فعل مفسدا من مفسدات الصوم، ولذلك يجوز له ذلك في صيام النفل. أما الفرض فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو كما قال. هنا في مسألة كده متعلقة بالأصول مثلا، طيب مش قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، طيب ليه استثنينا مسألة الصيام بالنهار يجوز فيه؟ أيوة تمام. الدليل العام هذا اللي هو من لم يبيت الصيام من الليل خص بماذا؟ بدليل خاص اللي هو صيام النفل، يخرج من ذلك بدليل كان يدخل بيته صلى الله عليه وسلم بالنهار فيقول هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني صائم. وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضي يوما مكانه فهذا حديث معلول. وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضي يوما مكانه فهذا حديث معلول فعلا، يعني ضعيف سبق معنا ونبهنا عليه، والذي فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فوجدنا طعاما اشتهيناه فأكلنا، قالت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بادرت حفصة فأخبرته، وكانت بنت أبيها، يعني إنها فيها قوة في الدين يعني وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه. هذا ضعيف لا يثبت، والصحيح أنه لا يلزم القضاء، لا يلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضي يوما مكانا هو حديث معلول، وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه كما فعل لما دخل على أم سليم، ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. كان إذا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه، يعني هو صائم صيام نفل يعني، فنزل على قوم فقدموا له طعام أتم صيامه لا يأكل، يتم صيامه كما فعل لما دخل على أم سليم. قال ابن القيم ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. الحقيقة أنه يعني نظرتنا في الأصل عشان أجد يعني ما المقصود بهذه العبارة، يعني يشير إلى ماذا لم يظهر في كلام ابن القيم بعدها، لكن هي تحتمل أمرا من اثنين، تحتمل أمرا من اثنين، لكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته أنه كان يدخل عند أم سليم يأكل عنده، يعني بغض النظر عن مسألة وجود المحرم أم لا، كما هو في حديث أيضا أم حرام بنت ملحان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون جميعا هو أولى بهم من أنفسهم، لكن والله أعلم هذا أبعد، هذا بعيد. الاحتمال الآخر ولكن أم سليم عنده منزلة أهل بيته، يعني كأنه يشير إلى أن أم سليم لعظيم قربها النفسي من النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تغضب إذا إيش لم يأكل عندها، إذا لم يأكل عندها فهي لا تغضب. لماذا؟ لأنها يعني بمنزلة أهل بيته، بخلاف وكأن ابن القيم والله أعلم يشير إلى لو أن الإنسان يعلم غضب أهل الدعوة وأنهم يحزنون لذلك فلعله يشاركهم بالطعام ونحو ذلك، والله أعلم. ولا يكون شكل البتاء في مكانة أنس بن مالك ابنها عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خادما عند النبي فكأنه ماشي، ما هو يقصد يقول يعني ولكن المسلم عنده بمنزلة أهل بيته، يعني لها مكانة كمكانة أهل بيته. أما الاحتمال الأول هو المحرمية أضعف الضعيف، يعني لأن في حديث أم حرام بنت ملحان بعض العلماء ذكروا اللي هو دخل في بيت أم حرام بنت ملحان ونام عندها في بيتها، وبينما هو نائم رأته صلى الله عليه وسلم يبتسم أو يتبسم، فلما استيقظ قالت يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنك إلى آخر الحديث يعني. فهذا الحديث فيه أنه نام في بيتها، فبعض العلماء يقولون كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة محرمية، وبعضهم يقول لا بل هي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر نساء المؤمنين، هن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم. قال وفي الصحيح عنه أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وفي الصحيح عنه أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ظاهر الحديث يدل على أن الأفضل أنه يظهر صيامه إذا دعي للطعام، يظهر صيامه، لأن هذا هو الاعتذار الصحيح، بخلاف بعض إخواننا ربما أحيانا يظن أن هذا نوع من الرياء. لا، العبرة بإخلاص القلب وليس بما ينطق اللسان هذه اللفظة. وإلا أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم صائما؟ قال: أنا. ولذلك أحيانا البعض ربما يعتذر عن الطعام ويقول: أنا مش هقدر أكل. يقوم بعض الناس يأخذ في نفسه، لا، أقول له: أنا لن أكل لأني صائم مخلصا. قال: فليقل إني صائم. وكان من هذه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم، كان من هذه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لأن يوم الجمعة هذا يوم عيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره صيامه، يكره صيام هذا اليوم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في يعني عند أهل السنن قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. ثم قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. هذا حديث حسن. وعليه فيجوز للإنسان أن يصوم يوم الجمعة بشرط أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده أو يوما قبله وبعده، لكن لا يصومه منفردا. وهذا الذي يجاب به على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا الذي قال فيه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم جمعة. في حديث ابن مسعود في السنن: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، دايما أشوفه صائم يعني. فمحمول على ماذا؟ أنه كان صائما قبله أو بعده، ولم يكن يفرد ذلك. ده هذا إن صح يعني حديث من ابن مسعود، هذا إن صح حديث ابن مسعود. أي نعم. وهذه المسألة مسألة أنه لو أن إنسانا علم أن أهل الدعوة تكلفوا له، فلذلك ينظر إذا كان يجد المصلحة في الأكل قدم الأكل على الصيام. وقد ورد فعلا في حديث ما معناه أن رجلا دعي فاعتذر بالصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك تكلف لك، أو كلمة نحوه. ولذلك فإن وجد أن المصلحة في الأكل كان الأكل أفضل من الصيام. نعم. إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فمن حسن الفعل أن يصوم الخميس والجمعة متواليين، إذا يعني صادف أن يكون الجمعة هو الإيش المنفرد يصوم الخميس والجمعة، يعني يعالج المسألة ما استطاع أنه يصوم الخميس والجمعة ثم بعد ذلك يواصل يوما ويوما. لو وجد أن هذا لا يعني يزعج أو يحزن أو يسبب بينه وبينه شيء، لا مانع، لا مانع أن يقول له: أنا ألبي دعوتك وأنا صائم وممكن آكل في المغرب أو نحو ذلك، إن كان هذا الأنسب، كان هذا الأنسب. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. قال: لما كان صلاح القلب استقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا ينمو إلا الإقبال على الله، أي الله، زي زمننا اللي احنا فيه دلوقتي، تجد القلب موزع في ألف جهة، خصوصا مع الفتن تجد القلوب تتوزع في ألف جهة، وإذا أردت أن تجمعها على الله سبحانه وتعالى لابد أن تجاهد مجاهدة عظيمة جدا. ولذلك يقدم ابن القيم للاعتكاف وفضله بهذه المعاني، يقول: وكان فضول الشراب والطعام، وفضول مخالطة الأنام، وفضول المنام، وفضول الكلام مما يزيده شعثا. أربع حاجات دول يشتتوا القلب يعني، أو يعني يزيدون تشتيت القلب. قال: فضول الشراب والطعام، إنه الإنسان يأكل زيادة ويشرب زيادة، إنه فضول مخالطة الأنام، إنه يكون اجتماعي زيادة، أو زي ما بيقول يعني كثير المخالطة للناس، كثير المخالطة، وليس المقصود به إنه يمتنع عن المخالطة، لا، إنما حياته كلها عايز يخالط الناس، ليس له أوقات يخلو بها، يعني يخلو مع نفسه بها في عبادة، في كذا في كذا نحو ذلك. وفضول المنام، فضول، كلمة فضول يعني زوائد، الزوائد يعني شيء الزائد. وفضول المنام يعني زيادة في النوم، تجد ساعات النوم طويلة. يعني الأطباء بيقولوا إن كلنا حافظين حكاية إن النوم اللي هو الطبيعي يكون كم ساعة؟ 8 ساعات. أبدا مش شرط، لا مش شرط، في إنسان فعلا ممكن 8 ساعات، في إنسان ممكن 6 ساعات، في إنسان ممكن 4 ساعات، في إنسان ممكن ساعتين، في ناس كده الكبار السن بالذات اللي هو بس ما يكونش مريض يعني ممكن يكفيه ساعتين أو 4 ساعات على الأكثر. لماذا؟ لأنه غالبا لو ما بيرهقش يعني ما بيعملش مجهودات ونحو ذلك، تلاقيه 4 ساعات ينامهم خلاص، كفاية خالص. فكل إنسان، لكن المهم إن ما يكونش فيه فضول، يعني لو الجسم يحتاج إلى 6 ساعات خلاص يبقى كفاية على الساعة 6 ساعات، لو يحتاج إلى 8 ساعات يبقى خلاص كفاية 8 ساعات، لكن لا يزيد على ذلك. إنما الفضول النوم هذا من الأسباب يعني التي تعين على شتات القلب، لأن أنت لو نزلتها على الواقع، لو نزلتها على الواقع، تعالى كده احسب بقى ساعات النوم دي لو استبدلناها اللي هي الفضول، يعني لو استبدلت بعمل، عمل شرعي، عمل خير نحو ذلك، هذا كله يزيد القلب خيرا. وفضول الكلام أيضا هذا مما يزيد القلب شعثا، فضول الكلام، إن الإنسان يتكلم كلام لا فائدة منه، ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، ويضعفه أو يعوه ويوقفه. قال: اقتدت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله. وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. نسأل الله بحسن خاتمة الأولياء. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. يعني إيه العبارة بتاعت ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؟ تجمع القلب على السير، لأن في الصوم بينقطع الإنسان عن فضول الطعام والشراب والنوم في الغالب، يعني إذا كان هو صائم يعني ويبتغي معه. كذلك فضول الكلام، فإنه حريص على أن يحفظ صومه، إني صائم إني صائم وهكذا. قال: شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. يعني كان الاعتكاف متى؟ لماذا لم يشرع الاعتكاف مثلا أيام الحج؟ مثلا شرع في أيام الصيام ليجتمع الإنسان كل الأسباب التي تعينه على صلاح قلبه، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يذكر الله سبحانه بالاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. هذه العبارة يشير من خلالها ابن القيم رحمه الله إلى قول من ذهب من العلماء إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مذهب طائفة كبيرة من العلماء إنه الاعتكاف لا يكون إلا مع صوم. وإن كان في الحقيقة ثبت أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على جواز أن يكون الاعتكاف في غير صيام لأنه بالليل، فجاز أن يعتكف الإنسان ولو كان غير صائما، لكن أكمل الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما. طبعا ده المقصود بها الاعتكاف اللي في غير رمضان، يعني في غير رمضان. وأما الكلام فإنه شرع للأمة، فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. إن الاعتكاف بيعين الإنسان على السكوت الكثير عن كلام الناس. قال: وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبه، هو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحته. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي، فلم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. فقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. قال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. يعني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وصارت هذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي فيه ليلة القدر. فالمقصد الأعظم للاعتكاف هو تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر، لأن الله قال فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فعبادة ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر. قال: وتركه مرة فقضاه في شوال. يعني ترك الاعتكاف مرة، ولعظيم فضل الاعتكاف قضاه في شوال. وهذا كان هيئة الإشارة إليه في أثناء الكلام، لما أراد نساؤه الاعتكاف ففض اعتكافه صلى الله عليه وسلم. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. كان في الأول لا يعرف يعني متى ليلة القدر، فاعتكف في أول رمضان ثم اعتكف في العشر الأوسط ثم أخبر أنها في العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجل. كان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد، وأيضا هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي اشتراط المسجد، اشتراط المسجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد. بل الخلاف في اشتراط مسجد الجماعة أو غيره، فبعض العلماء يقولون لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، يعني لابد يكون في صلاة الإيش؟ الجمعة، في صلاة الجمعة. وبعض العلماء يقولون لا بل جائز أن يكون في غير مسجد جماعة، يعني مسجد لا تقام في الجمعة، لأنه يجوز له الخروج لأجل الجمعة. وإن كان ده يعني الأولى يعني في الحقيقة الخروج من هذا الخلاف، وأن يعتكف في مسجد جماعة يعني تقام في صلاة الجمعة. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، يعني دخل خباءه، دخل خباءه. والسنة أن يكون للمعتكف خباء، يعني خيمة يعتكف في داخلها، يحبس نفسه عن الناس ومخالطة الناس. أما أن يكون الناس هكذا مختلطين ببعضهم، فالحق هذا خلاف السنة. يعني أكثر المساجد الآن تجد الاعتكاف فيها عبارة عن أن الناس يعني مفتوحين هكذا على بعض. فهذا خلاف السنة. السنة أن يكون لكل إنسان مكان يأوي إليه ينعزل فيه عن الناس انعزالا حسيا حسيا. ولذلك ما استطاع الناس واجتهدوا أن يجعلوا هذه الأخبية كان هذا هو السنة. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل. هذا جعل بعض العلماء يقولون أن الاعتكاف يبدأ فجر يوم 21، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه يبدأ ليلة 21، يبدأ ليلة 21، يعني يدخل مع غروب شمس 20 وبداية ليلة 21. لماذا؟ ليدرك ليلة 21، لأنها قد تكون ليلة القدر فيدركها في المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وهو أراد أنه إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل، هذا معناه أنه كان يدخل بعد المغرب فيظل في ذكر وعبادة وصلاة وكذا إلى الفجر، ثم يدخل هذا الخباء بعد صلاة الفجر. فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقود. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بخبائه فأقيم له في المسجد للاعتكاف. فلما دخل المسجد وجد أخبية منصوبة، فسأل لمن هذه الأخبية؟ قالوا لنسائك، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ده احنا نروح نعتكف، وعملوا كل واحدة عملت خباء يعني بعثت من يفعل لها ذلك. فلما دخل وجد هذه الأخبية فقود خباءه ونقض اعتكافه وخرج صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجبرهن على نقض الاعتكاف وعدم الاعتكاف. علماء لهم في ذلك أقوال، من أشهر هذه الأقوال أنه فعل ذلك خشية المنافقين، يعني نقض اعتكاف نسائه خشية ما ينتج عن كلام المنافقين. فإن وجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قد يتكلم بسببه المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إن النساء نايمة في المسجد والرجال والكذا ومش عارف ونحو ذلك، فخشية أن يطعن في نسائه من المنافقين. من أيضا الأقوال أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأجل أن مبتغاه لن يكون كاملا، وهو أن يهجر بيوته ونساءه. فهو أفعل الاعتكاف لأجل أن يعتكف وحده فيجد النساء معه في نفس المسجد، وإن كان هذا أضعف، لكن الأول أقوى، اللي هو أنه فعل ذلك خشية كلام المنافقين ونحو ذلك. وسائل الإعلام طبعا تطلع تقول لك بص عاملين إيه مش عارف إيه ونحو ذلك. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى كلام المنافقين في أمر الاعتكاف، وداعش بيولعوا في الناس علنا ولا يلتفتون. ده لو هو حتى يجوز شرعا الحرق يعني، ويقولون مثلا نفعل مثل ما فعل علي بن أبي طالب مثلا في من عبدوه، فلو كان يجوز شرعا فابتداء علي رضي الله عنه لما فعل هذا أنكر عليه، أنكر عليه. وابن عباس رضي الله عنه قال لو كنت مكانه ما فعلت. وفعل علي رضي الله عنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أدنى ما من ذلك، هو مسألة يعني وجود النساء في المسجد. فانظر إلى الذي يحرق الناس ويسوي سمعة الإسلام على أسوأ ما يكون. إحنا لو عدنا أو لو قعد الغرب سنين يشوه الإسلام في حملات طويلة السنوات، مش هيشوه الإسلام زي مداعش دلوقتي بتشوه الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره فيقول أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هم يستحقوا القتل ومع ذلك يطرق قتلهم. لماذا؟ لمصلحة أعظم، وهي ألا ينفر الناس من دين الإسلام. يقول أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، ولذلك المنافقين يطبلوا دلوقتي. إبراهيم عيسى بيقول ما هو ديننا كده، هو ديننا كده، ديننا في إرهاب. أيوة، وأبو بكر حرق وعلي حرق مش عارف مين حرق. انظر، فحسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكان تلك السنة مرتين كانت إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته إلا بحالة الإنسان. كان إذا اعتكف دخل بيته، دخل أسف قبته وحده، وهذا هو الهدف، بخلاف أيضا ما يفعله الناس من اختلاط الناس في الاعتكاف ببعضهم، أو حتى صنع الأخبية ثم اختلاطهم داخل الإيش، الأخبية نفسه. يعني كثير من إخواننا الطيبين يعني يجي بالليل ويقعدوا مع بعض في الأخبية، يقعد يأكلوا ويشربوا ويشربوا شيء ومش عارف إيه، الله المستعان. قال وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، ويخرج ويخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض. بيت عائشة يعني لو افترضنا كده قلنا فيه باب هناك كده في الحيطة اللي هناك دي، هو ده كان بيت عائشة، حجرة عائشة لازقة في المسجد وليها باب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع منه ساعة الصلاة، فكان في الاعتكاف المسجد بيبقى فاضي في من نهار ونحو ذلك، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر ان خباء النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب من مكان بيته صلى الله عليه وسلم، فيقوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج رأسه إلى عائشة في فتحة البيت عنده، يخرج رأسه إلى عائشة فترجله صلى الله عليه وسلم وهو في وهي حائض. وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، صفية رضي الله عنها، وخرج معها يقلبها إلى بيتها صلى الله عليه وسلم. وبرضو هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعله هذا أخذ العلماء جواز أن يقلب الرجل امرأته إلى بيتها، إنه يعني يروح يوصلها يعني الميت. نعم، لكن نقول لإخواننا إذا كان الطرق يعني آمنة أو البيت قريب ما تخرجش من المسجد أحسن، ما تخرجش من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قلبها لأن الظلام نحو ذلك، وكانت البيوت بعيدة أو نحو ذلك. وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها ليقلبها، وكان ذلك ليلا. ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه وسرير، طرح له فراشه وسريره في معتكفه. كان إذا اعتكف طرح له فراشه وسريره في معتكفه، يعني نقل فراشه وسريره إلى معتكفه. طبعا معناها ان هو مش معناها ان هو نقل له فراشه وسرير ان احنا زي ما الاخوه بيعملوا كده يروح يجيبوا المراتب اللي قد كده ويجيبوها ويحطوها في الاعتكاف. هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم وسرير النبي صلى الله عليه وسلم. كلمه سرير على فكره مش المقصود بها السرير المعروف عرفا عندنا هنا حتما او لزوما، يعني ان يكون المقصود بها هذا السرير، كل ما ينام عليه الانسان اسمه سرير، وخصوصا لو كان في ارتفاع شوية، لكن ممكن يبقى اسمه سرير وهو ما فيهوش ارتفاع برضه، فينقل فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ايه فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حشوه الليف، ويعني مخدته من الألم والليف صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه وعليه. فالعلماء يقولون ليس مما يجوز للمعتكف أن يزور المرضى ونحو ذلك، ليس له ذلك. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، السدة يعني الفتحة اللي بيدخل منها، فجعل عليها حصيرا بحيث أنه يشد يعمل حصير كده ويدخل وبعدين يقفله تاني. كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، فهذا لون والاعتكاف المحمدي لون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على فصل في هديه في حجه وعماله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.